عليا مع الوقت مع الزمان كل شي يتبال كل شي يفنى كل شي يتغير يا وعدي يا سعد اللي يحمد ويشكر ويقول سبحان الله ويوحد الرحمن يا ودي. يد الغالي سقف الحال يا راح كل شي بيراجع له يا حتى خل ما بقى له حاله ما بقى على حاله غير وزن اللي سهل واللي تصعب وزن اللي تسهل واللي تصعب لا يا لا تقول شي في هذا الحال يا تحزن يراه كتير ما يقولوا لا لا لا لا لا لا يقدر فيك اللي قيل واللي قال يا تحزن يحسن قولك زين اللي فعال يحسن قولك زين اللي فعال يا ابن عمي لا تستعجل يا راخ كل شي بأجل يا حتى حل ما بقى على حاله غير وزن اللي سهل واللي تصعب اللي تسهل واللي تصعب باركك ما تتشطن إلى جاك المخير شكون يسيال وباركك ما تستقبل لنا المقصود ادعوه سليل وستيعن بالمولى استاجب يتسمح حياتك فيما يطرغب استاعن بالمولى استاجب في حب الله طهر لعجب يد اللي سعف الحال يا رغى كل شي بأجاله يا حتى حال ما بقى على حاله يروسنا في اللي سهل واللي تصعب بمسانة في اللي تسهل واللي كيف تنيال وخبركك ما تستقبل اللي ناويه بالمحبة تنيال وستيعن بالمولى استاجب يتمحي بك فيما يقرب ستيعن بالمولى استاجب في حب الله طهر لعجب يا دلالي سعب الحال يا رخ كل شي بأجاله يا حتى حل ما بقى على حاله يروزن اللي سهل واللي تصعب اللي تسهل واللي تصعب يا عند الله ما هوش بعيد يا سعد اللي واللي يلو يا عند الله سأل ما تريد سيب المجيب أمن وسأله استعن بالمولى استعجب يدو حيدك فيما يقرب استعن بالمولى استعجب في حب الله طار لعجب يد الغالي سعف الحال يا رخى كل شي بأجاله يا حتى حل ما بقى على حاله غير وزن اللي سهل واللي تصعب وزن اللي تسهل واللي